تفسير الآية 215 من سورة البقرة، يقول تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المنفقين الذين ينفقون مما رزقهم الله بتوسط واعتدال على ذاتهم ومن حولهم وعموم الناس بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. هذا ومعنى قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، أي يستفسر ويستخبر ويسألك المسلمون يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم يدعو إلى الله والإسلام من بعده صلى الله عليه وسلم عن ماذا ينفقون مما يملكون من أصناف أموالهم. قل مجيبا موضحا لهم: أنفقوا أي خير يتيسر لكم من أصناف المال الحلال الطيب، واجعلوا نفقتكم للوالدين ليكون برا بهما وأداء لبعض حقوقهما، وللأقارب عند احتياجهم، ولكم أجران: أجر الصدقة وصلة الأرحام، ولليتامى وهم الذين مات آباؤهم وهم صغار السن ممن يحتاجون للمعونة، وللمساكين أي المحتاجين لكل أشكال العون، ولابن السبيل أي الغريب المسافر وكأنه ابن الطريق الذي لا مأوى له ولا مال حتى ولو كان غنيا في بلده، لأنه في هذه الحالة ليس معه ما يكفيه. أعطوهم من الإحسان والبر والتواصل والتزاور والسؤال والدعاء والتعاون والتآلف والتآخي والتهادي والإنفاق بكل صوره من المال والجهد والصحة والوقت والفكر ونحوه من نعم الله التي لا تحصى، إلى غير ذلك من صور الرحمة والحب والألفة والعون والتسامح والتقارب، وكلها صفات مسعدة والتي هي حجر الأساس للمجتمع، ولو تمسك بها الجميع لترابطوا ولازدادوا قوة وتطورا وارتقوا وسعدوا في دنياهم سعادة تامة، ثم أتم وأعظم وأخلد في أخراهم. قوله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي وأي خير تفعلون إما مع هؤلاء المذكورين أو مع غيرهم بأي صورة ومقدار وفي أي زمان ومكان طلبا لثواب الله وحبه وعونه وتوفيقه وعطائه وإسعاده الذي لا يحصى في الدنيا والآخرة، فإن الله حتما به عليم، حيث علمه محيط بكل شيء عليم به تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه أي خافية من خلقه وكونه، وسيحاسب البشر جميعا في الدارين بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسة بما يناسب أقوالهم وأفعالهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم،